السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، تسليط التأويل على المتشابه فيه تفصيل، فلا يخلو أن يكون من المتشابه الحقيقي أو من الإضافي. فإن كان من المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله، فهذا التأويل لا مستند له ولن يصل إلى حقيقة، بل يقود إلى الضلال. وإن كان من الإضافي الذي تشابه على بعض الناس دون بعض، يكون متشابها عند فلان ومحكما عند آخر، سبب التشابه عند من تشابه القصور في الفهم أو تقصير في البحث، هذا أمر سهل لا يمكن أن يصل إلى حقيقته ويعرف تأويله بمعنى التفسير، فأمره سهل، كما قال مجاهد: واستعمال كثير من أهل العلم للتأويل بمعنى التفسير، كما في تفسير الطبري: القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا بمعنى تفسيره، فهذا يوصل إليه. نعم. فإن كان من الإضافي فلا بد منه إذا تعين بالدليل، كما بين العام بالخاص والمطلق بالمقيد والضروري بالحاجي وما أشبه ذلك، لأن مجموعهما هو المحكم، وقد مر بيانه. يعني الإحكام مع التشابه المجموع من الأمرين، المحكم الذي يفسر به المتشابه، نعم، يكون هو المحكم. يعني التشابه إذا انضم إلى المحكم، إذا انضم إلى ما يبينه، صار المبين والمبين هو المحكم، لأن المتشابه صار معناه معروف فلا إشكال فيه. ومثله المطلق إذا جاء معه المقيد، والعام إذا جاء معه الخاص، وهكذا. نعم. وقد مر بيانه. وأما إن كان من الحقيقي فغير لازم تأويله، إذ قد تبين في باب الإجمال والبيان أن المجمل لا يتعلق به تكليف إن كان موجودا، لأنه إما أن يقع بيانه بالقرآن الصريح، يعني المجمل الذي يستمر إجماله لا يقع به تكليف، هذا إن كان موجود. أما المجمل الذي جاء بيانه بنصوص أخرى فهذا يقع به التكليف تبعا للبيان، والمجموع من المجمل والمبين إذا تم البيان للمجمل فهو من قبيل المحكم. نعم. لأنه إما أن يقع بيانه بالقرآن الصريح أو بالحديث الصحيح أو بالإجماع القاطع أو لا، فإن وقع بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب الأول من التشابه وهو الإضافي، وإن لم يقع بشيء من ذلك فالكلام في مراد الله تعالى من غير هذه الوجوه تسور على ما لا يعلم وهو غير محمود. نعم، لأن طوائف البدع من الباطنية وغيرهم تسوروا على أمور متشابهة مجملة ما جاء بيانها في كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فبينوا مرادها حسب كشوفاتهم وحسب رموزهم التي اتبعوها. ومع الأسف أنهم تعدوا هذا الكلام في مثل هذا الذي لا يعلمه إلا الله، لا شك أنه قول على الله بغير علم وهجوم على ما لا يجوز الهجوم عليه، وتعدى الأمر ذلك إلى ما جاء بيانه بالكتاب والسنة فبينوه حسب أمزجتهم وما تمليه عليه قرائحهم وشطحاتهم. فسرون الصلاة بغير ما فسرها به النبي عليه الصلاة والسلام، فسرون الزكاة، فسرون الصيام، فسرون الحج بغير ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى الأسف أن مثل هذه المذاهب تروج ولها كتب ولها أتباع، ويظن بأهلها، يعتقد فيهم أمور وأنهم يعلمون ما لا يعلمه الناس. والله أولى ما يقال فيها الله أعلم بمراده، لأن مع كثرة الأقوال التي قيلت ما فيها شيء يشفي العليل. نعم شيخ، يعني هذا الكلام أغلبه ينساق على الأمور العقائد في الجملة ولا لا؟ يعني ما هو في حتى في العبادات، يعني الباطنية فسروا حتى أول العبادات، طوائف البدع غير الباطنية من المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم، اقتصروا في تأويلهم على ما يتعلق بالله جل وعلا بالعقائد، اقتصروا على وهاجموا وأولوا على حد زعمهم بوجوه محتملة في العربية، لكن لا داعي لمثل هذه التأويل لأنه لا ملجئ لها، لا ملجئ لها، يتركون الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح استصحابا للتنزيه. طيب هذا التنزيه الذي ادعوه ما وصلوا إليه إلا من خلال قنطرة التشبيه، فلو لم يشبهوا ما اضطروا إلى هذا التأويل فوصلوا إلى التعطيل. نعم. وأيضا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المقتدين بهم لم يعرضوا لهذه الأشياء ولا تكلموا فيها بما يقتضي تعيين تأويل من غير دليل، وهم الأسوة والقدوة، وإلى ذلك فالآية مشيرة إلى ذلك بقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يعني لو اقتصروا على تأويل المتشابه وقالوا ما يمكن كتاب أنزل للعمل وللفهم وأنزل لنتدبره، لابد أن نوجد له معاني، لابد هم هذا ضلال مبين، لكن قد يكون لهم من الاستدلال بالآية من أمرنا بتدبر كلام لا نفهمه، يعني هذا حجتهم. يعني إذا قبل مثل هذا وهو غير مقبول أصلا على سبيل التنزل والتسليم، نعم، كيف يقبل تأويل الصلاة عندهم؟ كيف يقبل تأويل الزكاة عندهم والحج وغيرهما، الصيام عندهم؟ يعني عند المتصوفة الذين مزجوا التصوف بالفلسفة ضلال لا يحتمله عقل، لا يحتمله عقل. فالإنسان يحمد الله جل وعلا أنه ما قرأ في هذه الكتب المضلة، لما تركوا الكتاب والسنة وعدلوا عنهما إلى غيرهما وفيهما العصمة تاهوا، لأن هذه أمور لن يصل إليها العقل البشري بذاته، لا يمكن أن يصل إليها العقل البشري بذاته، لأن أمور مغيبة ما تركت للخلق، ومع ذلك خاضوا فيها فضلوا وأضلوا. يعني تقرأ في تفسير القشيري تجد فيه من هذا النوع، لطائف التفسير أو لطائف إيش؟ هذا لطائف التفسير، المقصود مثل هذا فيه كثير. تفسير التستري فيه، مع الأسف تجد في تفسير الألوسي عندما يفسر الآيات على الجادة في كلام أهل العلم ومن اللغة ومن غيرها وبارع في هذا الباب، تجده من باب الإشارة ثم يأتي بتفاسير الباطنية. تفسير المنسوب لابن عربي مطبوع ومتداول كذلك، الفتوحات لابن عربي فيها شيء كثير من هذا النوع. نعم. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد ذهب جملة من متأخر الأمة إلى تسليط التأويل عليها أيضا رجوعا إلى ما يفهم من اتساع العرب في كلامها من جهة الكناية والاستعارة والتمثيل وغيرها من أنواع الاتساع، تأنيسا للطالبين وبناء على استبعاد الخطاب بما لا يفهم، مع إمكان الوقوف على قوله والراسخون في العلم، وهو أحد القولين للمفسرين منهم مجاهد، وهي مسألة اجتهادية، ولكن الصواب من ذلك ما كان عليه السلف. وقد استدل الغزالي على صحة هذا المذهب بأمور ذكرها في كتابه المسمى بإلجام العوام، فطالعه من هنالك. الغزالي له كلام يوافق هؤلاء الباطنية، وذلكم لأنه أتي من جهله بنصوص الوحيين إضاعته من الحديث مزجات، إضاعته من الحديث مزجات، وملأ الإحياء بأحاديث كثيرة جدا موضوعة وواهية وضعيفة كثيرة. فإذا أفلس الإنسان من سبب العصمة هو الاعتصام بالكتاب والسنة، ماذا يبقى له؟ تخبط، نظر في كتب المبتدعة وغرق في الفلسفة والمنطق وعجز، ما عرف كيف يسبح، ما استطاع أن يخرج، أخيرا رفض كل شيء ورجع إلى عقيدة العجائز. لكن الإنسان المشبع المتشبع بأفكار لو أراد أن يتنصل منها يستطيع، تفرض نفسها عليه في كل وقت، يعني مكابرة أن يقول الله خلصت، ها عالم عرف بالعلم وافتى الناس مدة وقضى بين الناس سنين طويلة، ثم يقول أنا من دسمع باعة الناس وعوامهم ولا أعرف لا حكم ولا دليل ولا شيء، نبهد ما عليه من شيء، يمكن يتصور يرجع عامي، هذا يضحك على نفسه. هو الغزالي يقول رجع إلى عقيدة العوام، على عقيدة العجائز، ما عندي شيء، وألف إلجام العوام عن علم الكلام، وحرم النظر في كتب الكلام وفعل وترك، لكن كتبه محشوة بعلم الكلام بل ما يتعدى ذلك، وصل إلى مرحلة يعني متقدمة جدا في هذا الباب من الضلال، نسأل الله العافية. يعني لأن أثر الفلسفة على التصوف، لأنه جمعوا بين جهل بالنصوص ثم أدخلوا العلوم الحادثة الطارئة المغيرة للفطرة، حرفت مسار العلم والتعليم في الأمة من القدم، من من من ترجمة العلوم في عهد المأمون من القرن الثالث، وتشبع الناس بها وأشرب قلوب حبها، فصارت هي ديدنهم، ونبذوا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واشتغلوا بهذه الأمور، ثم يقول نرجع إلى عقيدة العوام، ما يمكن، ما هو بثوب أن تفسخ وخلاص تقول ما عندي أغير هذا الثوب، أو لباس تقول لا خلاص أتنصل منه، هذا امتزج بلحمه ودمه. لكن لو رجع على الأصول التي أصلها، لو رجع من جديد، نعم، من جديد ونقض هذا، ومع ذلك لا تزال تساوره، لن يتخلى عنها، أمور خزنت وحفظت ما يمكن يتناساها، قد يرى بطلانها وضلالها ويرد عليها وعلى أهلها ويكون على بينة منها ويستفيد من معرفته بها إذا رجع رجوعا كليا وعرف بطلانها، نعم، وعرف بطلانها، أما أن يبقى بالحيرة يوم كذا يوم كذا هذا ممكن يتخلص منها. نعم، له فضائح الباطنية بلا شك، ولن يتخلص، رجل تورط غرق في هذه البحار لن يخرج سالما، لن يخرج سالما. الأشعري أبو الحسن إمام المذهب، يعني حتى في رجوعه في الإبانة وغيرها من كتب مقالات الإسلاميين وغيرهم، ورجع إلى ما يقول به الإمام أحمد وغيره، نعم نظريا رجع إلى، لكن تجد في ثنايا كلامه ويقرر بعض المسائل تجد اللوثة، يعني تأثير المذهب القديم عنده لا يزال، وهذا حال كثير من الناس، يعني ابن دقيق العيد خلوا من المذاهب الفرعية، كان مالكي ثم صار شافعي، يناقش المسائل على أصول الشافعية ثم يعرض عليه مذهب مالك ولا يشعر، هذه أمور في باطن الإنسان لا يستطيع أن يخلص منها، فهي مؤثرة بلا شك ولو رجع عنها، إلا بتوفيق من الله جل وعلا بحيث يقتنع ببطلانها 100% ويحمد الله جل وعلا في كل لحظة، كل ما أفاق الحمد لله الذي أنقذني، حينئذ يعرف بطلانها ولا تؤثر عليه. نعم، والله ما له أصل من كلام سلف الأمة ويدل على دليل من الكتاب والسنة وله أصل في لغة العرب، هذا مقبول ممن جاء به، لأنه رب مبلغ أو عام سامع، قد يعني يفتح للإنسان من المتأخرين مما يكون فرعا مما قاله المتقدمون، يكون المتقدمون قالوا بأصله، فسر الصحابة هذه الآية بكذا ثم استطرد باستطرادات وأمثلة وزيادة بيان وإيضاح، هذا ما فيه إشكال. لكن إذا كان كلامه يخالف كلام من سلف أو أتى بكلام لم يسبق إليه ولا أصل له، كمن يفسر آية فيها تسعة أقوال، في تأويله تسعة أقوال في كتب التفسير، فيأتينا من يأتي بقول عاشر ولا يعرج ولا على واحد من كلام السلف، مردود. ها؟ هذا مردود، مردود بلا شك. نعم. لا، والإشكال أنكم تسألوا عن واحد من هذه التسعة ما جاب ولا واحد، لا يقال والله هذا كلام السلف ووفق بينه ورأى ألف بعضها، ما يمكن. المشكال الذي يتصدون لما يذكر الآن، ما يعرفون من كلام سلف الأمة شيء، يا ليتهم تخرجوا على كلام السلف ثم فتح لهم من أبواب العلم ما يزيدون به على كلام السلف، ما يخالف. المسألة من مسألة حجر وتلقين، التدبر كما أمر به الصحابة أمر به آخر الناس. ما اجتهد اجتهد وجيب فرع لنا على كلام السلف كلام نستفيد منه، هات لنا أمثلة ونظائر توضح كلام السلف. لو تقول له اذكر لي واحد من التسعة ما أعرف، هو ابتداء فتح المصحف وبدأ، لا له، اللي تربى على أقوال السلف يعني يأوي إلى علم، تجد عنده أقوال لم يسبق إليها لكن تجد في إطار ما تكلم فيه السلف. نعم. هذا مقبول، الحديث مقبول. نعم، لكن يبقى أنه مثل هذا من الذي يقول برأيه؟ الذي ابتداء يفسر القرآن. أما من قرأ في كتب التفسير في تفاسير الأئمة وسلف هذه الأمة وحفظ منها ما حفظ، ثم بعد ذلك سئل ومن مخزونه العلمي، ولو لم يحدد القائل على وجه الخصوص، من مخزونه العلمي المعتمد على علم السلف جاء بقول فتشنا في كتب التفسير ما وجدناه، هذه عصارة لقراءته في كتب السلف، هذا ما يقال قال برأيه. نعم نعم. وش فيه؟ طيب. في اختلاف في سوريا والسعودية. أيوة. في سوريا يقولوا آخر شيء صلى الله عليه وسلم متى يقوله؟ متى يقوله؟ وهو في مكان الأذان؟ الآن هو في مكان الأذان. لا، هذه زيادة. هذه زيادة على الأذان. لا إله إلا الله آخر شيء. نعم، هذه زيادة مبتدعة. مبتدعة. جمل الأذان محفوظة، ما فيها زيادة ولا نقصان. يعني لو انصرف من مكانه وقال اللهم صل على محمد ما ينكر عليه، هذا مطلوب. أما في مكانه فهي زيادة على جمل الأذان، يعني كما يزيد بعض الشيعة حي على خير العمل، أشهد أن علي ولي، هذه زيادات. الجمل الأذان محفوظة في النصوص الصحيحة الصحيحة، وتوارثتها الأمة، تواترت عندهم جيلا عن جيل، تواتر عمل وتوارث، لا يجوز الزيادة عليها أبدا. لكن لو انصرف عن مكانه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال. نعم. المسألة السادسة، إذا تسلط التأويل على المتشابه فيراعى في المؤول به أوصاف ثلاثة: أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار متفق عليه في الجملة بين المختلفين، ويكون اللفظ المؤول قابلا له، وذلك أن الاحتمال المؤول به إما أن يقبله اللفظ أو لا. هذا عند المناظرة، عند المناظرة أورد لفظ متشابه وهو من التشابه الإضافي، فأوله أحد المتناظرين بشيء، لا بد أن يكون الطرف الثاني من المتناظرين ممن يقتنع بأصل هذا التأويل، ما يرجع إلى أصل مختلف فيه، ومثال كررناه مرارا، يعني تناظر شافعي ومالكي في الحجر الذي سبق الرمي به الجمرة، قال الشافعي لا يجزي، قال المالكي يجزي، قال الشافعي لا يجزي يا أخي، هذا نظير الماء الذي سبق أن توضي مثل الماء المستعمل لا يستعمل مرة ثانية. قال المالكي أنا ما وافق على هذا الأصل، أنا أرى أن الماء المستعمل يجزي، فلا بد من الاتفاق. لكن لو بناظر شافعي يناظر حنبلي يتفقون على هذا الأصل ما في إشكال، فلا بد أن يكون الأصل المرجوع إليه عند المتناظرين مما يتفق عليه. نعم. وذلك أن الاحتمال المؤول به إما أن يقبله اللفظ أو لا، فإن لم يقبله فاللفظ نص لا احتمال فيه فلا يقبل التأويل، وإن قبله اللفظ، لأن النصوص إما أن تكون ظاهرة أو مؤولة، الظاهر هو الاحتمال المرجوح الراجح، والمؤول هو الاحتمال المرجوح أو نص، ما يقبل احتمال، لا يقبل احتمال. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 تحتمل أن تكون 4 أو 2، تحتمل ما تحتمل، هذا نص، لكن قروء تحتمل. عندنا احتمال ظاهر واحتمال مرجوح، احتمال مؤول، الظاهر هو الاحتمال الراجح وهي الحيض عند من يرجحها، لا بد أن يكون الأصل متفق عليه، والطهر عند من يقول به احتمال راجح وهكذا، وهو مرجوح عند من يقول أن القرء هو الحيض. فعندنا في هذه الآية 3 أمور، النص في 3 لا تحتمل أن تكون 2 أو 4، هذا نص. يمكن أن يأتي مناظر يقول المعتدة ذات الأقراء يمكن تعتد 4 حيض أو حيضتين، اللهم إلا في الأمة عدتها حيضتان، قد ينازع في الأمة لكن الكلام في الحرة، هذا نص ما يحتمل تأويل. طيب قروء، القرء فيه احتمال راجح واحتمال مرجوح، الاحتمال الراجح وهو القرء عند الأكثر فيكون هو الاحتمال الراجح فهو الظاهر، والاحتمال المرجوح هو المؤول، ولا بد أن يكون للاحتمالين أصل، فيكون أصل الاحتمال الراجح أقوى من أصل الاحتمال المرجوح، لأن كل له أدلته في الاحتمالين. نعم. وإن قبله اللفظ فإما أن يجري على مقتضى العلم أو لا، فإن جرى على ذلك فلا إشكال في اعتباره، لأن اللفظ قابل له والمعنى المقصود من اللفظ لا يأباه، فاطراحه إهمال لما هو ممكن الاعتبار قصدا، وذلك غير صحيح ما لم يقم دليل آخر على إهماله أو مرجوحيته. وإما إن لم يجري على مقتضى العلم فلا يصح أن يحمله اللفظ على حال، والدليل على ذلك أنه لو صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاهر رجوعا إلى العمى ورميا في جهالة، فهو ترك للدليل لغير شيء، وما كان كذلك فباطل. هذا وجه. ووجه ثان، وهو أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه، فالناظر بين أمرين، إما أن يبطل المرجوح جملة اعتمادا على الراجح ولا يلزم نفسه الجمع، وهذا نظر يرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة. نعم، لأن الأصل العمل بالراجح وإهدار المرجوح في كل شيء، في تأويل القرآن وفي الترجيح بين الأدلة وفي الترجيح بين روايات الحديث وفي الترجيح بين أقوال أهل العلم في الرواة، في كل المسائل العلمية عندنا راجح وعندنا مرجوح، الراجح من لفظه يؤخذ أنه هو الذي يعمل به، والمرجوح يطرح، يعني في الحديث المرجوح قال له شاذ فلا يعمل به. لكن هل يلجأ إلى مثل هذا الترجيح قبل النظر في المتون والتوفيق بينها والجمع بين هذه المتون للعمل بها جميعها، لأن الترجيح أخذ ببعض الأدلة دون بعض، والجمع أخذ بجميع الأدلة. لا شك أنه إذا أمكن الجمع لا يعد للترجيح. نعم. وإما أن لا يبطله ويتعمد القول به على وجه، فذلك الوجه إن صح واتفق عليه فذاك، وإن لم يصح فهو نقض الغرض، لأنه رام تصحيح دليله المرجوح بشيء لا يصح، فقد أراد تصحيح الدليل بأمر باطل، وذلك يقتضي بطلانه عندما رام أن يكون صحيحا هذا خلف. بلا شك، يعني التصحيح بأمر باطل، كيف يكون تصحيح بأمر باطل؟ ما بني على باطل فهو باطل، لا يمكن أن تبني على فاسد شيئا صحيحا. لكن قد يبنى على شيء صحيح يفرع عليه شيء فاسد، يفرع عنه شيء فاسد لضعف المحتج، قد يذهل المحتج فيظن أن هذا الشيء الصحيح يمكن أن يستدل به على المسألة كذا، دليل صحيح يستنبط منه فلان من الناس من أهل العلم استنباط لا يوافق عليه، غير صحيح، فبنى هذا الحكم الباطل على هذا الدليل الصحيح. لكن هل يبنى حكم صحيح على دليل باطل؟ لا يمكن. نعم. يعني ما له وجه وليس له دليل، يعني لا حظ له من النظر. لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، هناك أمور وأشياء تحتف بالحكم في وقت الفتوى وفي حال المستفتي وفي زمانه وفي مكانه، هذه أمور لا بد من مراعاتها تحقيقا للمفاسد ودرءا تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد كما تقدم في هذا الكتاب. نعم. ووجه ثالث، وهو أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليلا في الجملة، فرده إلى ما لا يصح رجوع إلى أنه دليل لا يصح على وجه، وهو جمع بين النقيضين. ومثاله تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا بالفقير، فإن ذلك يصير المعنى القرآني غير صحيح. وكذلك الخليل معروف والخلة معروفة في لغة العرب، يأتي من يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا بالفقير، فقير، ومن أول الخلة بالفقر أنه يريد أن ينتقص إبراهيم ولا يمدح إبراهيم؟ لا يمدح، يمدح، لأن المتصوفة عندهم الفقر شأن، له شأن عظيم، له شأن عظيم. قالوا عن الإمام أحمد أنه إمام في العلم، إمام في السنة، إمام في كل باب من أبواب الدين، إمام في الفقر. هم المتصوفة يجعلون الزاهد الغاية في الزهد يصفونه بالفقر. نعم. وكذلك تأويل من تأول غوى من قوله وعصى آدم ربه فغوى، أنه من غوي الفصيل لعدم صحة غوى بمعنى غوي، فهذا لا يصح فيه التأويل. ما معنى غوي الفصيل؟ يعني أكثر الأكل أو أكثر من اللبن فأصيب بتخمة ومرض حتى كاد أن يهلك. يريدون آدم لما قارف هذه المعصية حصل له من التعب ما يحصل للفصيل إذا أكثر من الأكل أو مشرب اللبن حتى أصيب ما أصيب به. هذا نسأل الله العافية ضلال، هذا ضلال. وصف إبراهيم بأشرف الأوصاف الخلة التي هي غاية المحبة ونهايتها يقال الفقير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والأول لا يصح فيه من جهة المعنى. ومثال ما تخلفت فيه الأوصاف تأويل بيان ابن سمعان في قوله تعالى هذا بيان للناس، فصل. وهذا المعنى لا يختص بباب التأويل، بل هو جار في باب التعارض والتوجيه. تأويل بيان بن سمعان لهذه الآية يقول أن المؤلف سيأتي شغل في المسألة التاسعة، في المسألة المشار إليها يعني، في البيان عن هذا البيان انظر الرابع. ها؟ أي معروف، قال وبيان ابن سمعان التميمي الهندي اليمني الشيعي، وله شرذمة تنسب إليه تسمى البيانية تنتحل نحلا باطلة. نعم. وهذا المعنى يعني كأنه يشير إلى نفسه، إذا قرأ هذه الآية هذا بيان، نعم، يشير إلى نفسه أنه هو المراد بالآية، يعني ماذا عمن له زوجة أو أم أو أخت اسمها هدى ثم يقول هذا هدى، تجي أخوان يعني تنزيل القرآن على مثل هذه الأحوال، نسأل الله السلامة والعافية، هذا ضلال، هذا يعني تعامل مع أشرف الكلام بهذه الطريقة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فصل. وهذا المعنى لا يختص بباب التأويل، بل هو جار في باب التعارض والترجيح، فإن الاحتمالين قد يتواردان على موضوع واحد فيفتقر إلى الترجيح فيهما، فذلك ثان عن صحة قبول المحل لهما، يعني مانع ثان يعني يمنع يثني، نعم، وصحتهما في أنفسهما، والدليل في الموضعين واحد. تفضل يا أخي. إيه. وين هذا؟ ايه قبره وراضة من رياض الجنة يدعي له، ما يخال، ما في اشكال، يدعو له، ما في اشكال، لا الدعاء للميت مطلوب، صلاة الجنازة وبعدها وكل ما ذكر يدعى له، ها، ويأمنون الناس من ورائه، يدعو واحد والناس يأمنون من ورائه، إذا لم يتخذ عادة بعد صار مرة في العمر ولا شيء، لكن يتخذ عادة في كل جنازة لا، ما يجد، بدعة هذه، لكن لو مرة أو مرتين يعني شيء أحيانا ما في إشكال، لكن يتخذ عادة هذا بدعة. نعم. لكنهم يتوسعون فيها ويجعلونها وصفا، يجعلونها وصفا بإزاء الزهد، هم يجعلون الاحتياج، كل محتاج إلى الله جل وعلا، كل محتاج وكل فقير إلى الله، لكن الفرق الفقر له حقيقة شرعية، له حقيقة شرعية معروفة، يعني ما هم مثل الفلس، الفلس جاء له في الشرع أكثر من حقيقة، لكن الفقر معروف النصوص على وتيرة واحد، جاء من لا مال عنده أو عنده شيء يسير لا يمكن أن يسد حاجته.